إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي في الله، ما زلنا مع هذا الدرس مع صحيح مسلم. نسأل الله لنا في علاء أن يثبت لنا هذا الخير إلى ما ماتنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا الإخلاص في نشر سنة وسلم ونصرة دينه. ونسأل الله تعالى أن يشكر لولاة أمورنا إذ يسروا لنا هذه الدروس. ونسأل الله لنا في علاء أن يجعلهم نصرا للدين، وأن يجعلهم ممن يتعاون على البر والتقوى، وممن أكون عاملا أساسيا في رفع الكرب عن هذه الأمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة. طبعا يبين لنا المذهب الصحيح عند أهل السنة والجماعة، الخلافة لمن شذ من أهل البدعة والضلالة الذين يجيبون قضاء الصلاة وقضاء الصوم، فهو يبين أن أهل السنة والجماعة يجيبون الصوم لا الصلاة عن الحائض. فكأنه يقول: سنذكر لك الأحاديث والآثار كما يذكرها المصنف في نسق بديع، بأن يبين لنا حكم الحائض التي لم تصلي ولم تصوم بموجب قول السلام لا تصلي ولا تصوم، أو بمعنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تقضي الصلاة وتقضي الصوم أم لا. فهو صدر الباب بوجوب قضاء الصوم دون الصلاة، ثم سيبين ذلك من الأحاديث على غرار شرحه للأحاديث التي أتى بها مسلم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: حدثنا أبو الربيع الزهراني ثقة تكلم فيه بعض العلماء بلا حجة، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا حماد. حماد هو ابن زيد. حماد بن زيد هو من أعلم الناس ومن أورع الناس ومن أفضل الناس ومن أثبت الناس، وهو أعظم الناس حفظا. قال يحيى بن معين أو قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا أحفظ منه. وفي رواية قال: ما رأيت أحدا لم يكتب حديثا أحفظ منه. يعني هو اعتمد على الحفظ، فلذلك قال هو صاعقة في الحفظ. قال: ما رأيت أحفظ منه. في رواية قال: وما رأيت أعلم بالسنة منه. وقال أيضا: ما رأيت أعلم منه ولا أفقه منه. حماد بن زيد روى له الجماعة. عن أيوب. أيوب هو أيوب السختياني سيد العلماء وسيد الفقهاء من الزهاد العباد الحفاظ. كفى فيه أن الإمام شعبة قال: ما رأيت مثله. لما شعبة يقول في راوي هذا الكلام، فأنت أعلم أن هذا الرجل من إن لم يكن هو سيد الناس هو من سيد من سادات الناس. شعبة يقول: لم أرى مثله. يتكلم عن أيوب السختياني، وشعبة لا يوثق إلا من كان ثقة ثبتا رائعا سيدا عابدا مخلصا أو قل زاهدا عابدا تقيا نقيا، والله أعلم بالإخلاص. نعم. عن أبي روى له الجماعة. عن أبي قلابة. عن عبد الله بن يزيد أيضا روى له الجماعة، وهو ثقة ثبت كما قال العلماء، هو ثقة فاضل عابد. عن معاذ العدوية الصهباء البصرية روى لها الجماعة. ثم حول الإسناد وقال: حدثنا حماد عن يزيد الرشك. يزيد الرشك وهي لقب ثالثي، بعضهم قالوا يعني هذا معنى الحية معنى العقرب، وبعضهم قالوا ولقب بذلك لحياته الطويلة. وهذه أيضا تبين لنا أن لحية طويلة سنة ليست منكرة، لأن بعضهم كان ينكرها ويقول بوجوب القبض، فهذه دلالة الآن. لكن بعض العلماء يقولون هو الرشك يعني هي لقب للحية الطويلة، أو قالوا الرشك بالفارسية بمعنى الحية العقرب، لأنه كانت له لحية طويلة فدخلت عقرب في لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيام وهو لا يدري، ثلاثة أيام من كثافة لحيته، دلالة أنها طويلة جدا وكثيفة جدا، فلذلك لقبوه بالرشك. هو ثقة ثبت سنان أبو الأزهر الضبعي ثقة ثبت روى له الجماعة. عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: أتقضي إحدانا صلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: حرورية أنت، قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. هنا لما تقول معاذة أن امرأة سألت عائشة، هذا الظاهر أن عائشة أنها كانت تجلس تسمع، وامرأة جاءت فسألت عائشة، وفي الرواية الأخرى أثبتت من السائل معاذ هي، فكأنها عرضت بنفسها. لما؟ لأن عائشة اشتد نكيرها عليها، لأنها قالت لا حرورية أنت من الخوارج، فاشتدت عليها. لكن في بعض الروايات في السنن قالت لا والله إني سائلة، خشيت على نفسها قالت إني سائلة، فهي سائلة. نعم. وعن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله تعالى عنها: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت، قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض، أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر: تعني يقضين. وعن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم، جزاكم الله خير. عامة كما قلنا النساء، نساء الأنصار، نساء المهاجرات، وأيضا نساء في التابعين، كنا خير نساء وكنا خير سائلات عما يريدنا أن يتفقهن في أمور الدين. فسألت معاذ عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة هي التي رفعت لواء سنة السلام تنشره بين الناس، وهي التي عملت مطبقة بقول الله جل في علاه: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. حتى أنهم لما اختلفوا، واختلفوا كثيرا في بعض الأمور، راجعوا فيها إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما اختلفوا في الرجل يأتي امرأته فيكسل أو يقحط أو لا ينزل، فماذا عليه؟ فقال عثمان وقال أبي وقال غيرهما، فقالوا عليه أن يغسل ما أصاب منها ويتوضأ، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. وقال بعضهم: بل يغتسل عليه الغسل. حتى قال عمر بن الخطاب: ارفعوا هذا الخلاف إلى عائشة. فقالت عائشة: على الخبير سقط. ثم قالت: إذا التقى الختانان وجب الغسل. ترفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرت بالغسل. فقال عمر بن الخطاب: لا أرى أحدا يختلف في هذه المسألة مرة ثانية. الغرض المقصود كثير من المسائل رجعوا فيها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فرجعت هذه المرأة معاذة لعائشة تسألها عن قضاء الصلاة وقضاء الصوم، ففصلت لها وقالت: أنا من السنة قضاء الصوم دون الصلاة كما سنبين. المسائل الفقهية تتعلق بهذه المسألة مسألة واحدة حتى ننجز، والفوائد المستنبطة نرجعها الأسبوع القادم. المسألة الأم في هذا الباب هو أن المرأة الحائض والمرأة التي حاضت ونزل عليها دم الحيض، هل يجب عليها الصلاة والصوم أم لا؟ أقول بالإجماع، بالإجماع المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، وهذا الإجماع يسبقه الكتاب والسنة. أما الكتاب فبالإشارة، قد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهارة، وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخر الآيات. قال: وإن كنتم جنبا فالطهارة، يعني لا يصح لكم الصلاة حتى تتصفوا بالطهارة. فالحيض يعتبر حدث أشد من الجنابة، فإذا أمر بالطهارة الجنابة فلن يأمر بالطهارة من الحيض من باب أولى. وقد قال الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال: هو أذى، ولا يستطيع المرء أن يقف بين يدي ربه إلا في علاء إلا مطهرا طهارة كاملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا مبينا أن المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة الحائض أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ هذا خبر بمعنى إيش؟ الإنشاء، يعني إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم. أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيتكن أكثر أهل النار تصدقن، فقلنا على ما رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية قال يكفرن، قالوا يكفرن بالله، قال يكفرن عشير والإحسان. ثم وفي رواية قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كن، يعني العاقل من كنا. فقلنا: على ما نقصان العقل والدين؟ فقال: شهادة الرجل بشهادة امرأتين فهذا نقصان العقل، وأما نقصان الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تمكث الليالي، وهذا الذي نستشهد به بأن أقصى مدة الحيض 15 يوم، تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم، تمكث الليالي لا تصلي ولا تصوم، وهذا نقصان الدين. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش عندما قالت: أعج عجة وأسج سجة بالنسبة لدم الحيض أو الاستحاضة، أصلي أم لا؟ فقال لها السلام لتدع الصلاة من كل شهر أيام قرئها، لتدع الصلاة من كل شهر أيام قرئها يعني أيام حيضها، يعني أيام ما يأتيها الحيض لا تصلي. وأيضا في رواية أخرى قال لها السلام فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال فاغسلي عنك الدم وصلي. وفي رواية عن أم سلمة قال لتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر فلا تصلي، تنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضهن فلا تصلي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا قاطعة على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي ولا أن تصوم، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، من خرم الإجماع بحال فهذا إجماع، وأيضا كما قلنا يسبقه الكتاب والسنة. فإذا قلنا بأن المرأة الحائض لا تصلي إجماعا ولا تصوم، قال بعض العلماء النخعي أو غير النخعي يقول تجلس عند كل أذان فتتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله جل في علاه، هذه بدعة مميتة، هذه بدعة مميتة كما قال علماؤنا وسطرها علماء المذهب أن هذه بدعة لم يأتي بها أحد من الأوائل، وهذه البدعة تخالف كتاب الله وتخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نلزمها بالوضوء واستقبال القبلة كأنها في حالة صلاة وتذكر وتستغفر، وهي ممنوعة من ذلك، فلا يجوز بحال من الأحوال، فإن صلت فقد أثمت وتعدت الشرع، هي حين طولبت بالصلاة فصلت فلها الأجر، وحينما منعت من الصلاة فامتنعت فلها الأجل، فهي عابدة حالة كونها حائضا وهي عابدة حالة كونها طاهرا إن أقامت بحدود الله جل في علا. فإن لم تصلي ثم طهرت بعد خمسة أيام بعد ستة أيام فهل تقضي الصلاة أم لا؟ الصحيح الراجح أنها لا تقضي الصلاة، الصحيح الراجح لا تقضي الصلاة. وأقول الصحيح الراجح مع أن الخلاف في هذا ضعيف جدا شاذ، لكن حتى ننصف ونبين القول، قال بعض الخوارج عليها أن تقضي الصلاة، قال بعض الخوارج عليها أن تقضي الصلاة، وهذا من أصولهم، هذا يوافق أصولهم، فأصولهم التعنت أو المشقة على أهل الإسلام، لذلك كانوا يكفرون بالمعصية. أما أصول هذا الدين، هذه الحنيفية السمحاء، هذا الدين الذي قد شرعه الله جل وعلا بيسر وهو من أيسر ما يكون في الأحكام، لا يمكن يأبى أن يقبل مثل هذا، فهي لا تقضي الصلاة بقول أهل السنة والجماعة قاطبة. أما الخوارج فقد خالفوا في ذلك وقالوا عليها قضاء الصلاة. أما الدليل على ذلك فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ما هو حديث عائشة؟ ايوه ايوه، وهذا هو الشاهد. ايش بقى وجه الدلاله منه؟ شفت بقى فين انت كنت فين بقى؟ لا مش بقى كنت نساه معايا. طب مش وجه الشاهد حرية في انت؟ لا لسه وجه الشاهد. ايه اللي بعده بقى؟ هات اللي بعده. صلى الله عليه وسلم كنا نؤمر بقضاء الصوم، الصوم ولا نؤمر بقضاء الصوم، هذا وجه الشاهد. فوجه الشاهد أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولذلك انتقدتها، بل وانتقاد الذي قالت أحرورية أنت؟ هذا مذهب الخارج، ليس مذهب أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على درب السلف الصالح. قالت كنا نحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل في رواية أخرى إمعانا في الأمر قالت كنا نساء نسل وهن قدوة وأسوة لكل امرأة، كنا نساء نسل، كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بالصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإذا المرأة لا تقضي الصلاة، ومن قال بقضاء الصلاة فهو من الخوارج. إنه في مسائل تتعلق فروع على هذا الأصل الأصيل في مسائل قضاء الصلاة. المسألة الأولى أن المرأة وإن كان الأصل عندها أنها لا تقضي الصلاة، لكن لها أحوال، من هذه الأحوال أن تدرك المرأة قدر ركعة من صلاة من الصلوات قبل أن تحيض، قدر ركعة أي صلاة من الصلوات قبل أن تحيض، يعني مثلا قبل غروب الشمس، أو قل هي المرأة قبل يعني تأخرت في صلاة العصر شغلها شاغل، فقبل غروب الشمس بركعة، بقدر ركعة أن تكون متوضئة وأن تقوم تستقبل القبلة وتكبر وتقرأ الفاتحة وسورة وتركع وترفع وتسجد، قدر ركعة قل خمس دقائق قل ثلاث دقائق قدر ركعة، ثم حاضر فقالت ماذا أفعل؟ كنت أريد أصلي صلاة العصر الآن وتوضأت لأصلي فنزل علي الدم. قلنا إذا أدركت ركعة قبل غروب الشمس عليك قضاء صلاة العصر، فعليك قضاء. قالت أنا حاضر، كنت حتى ولو حدثي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة عموما فقد أدرك الصلاة، وإذا من أدرك ركعة بمقدار الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا كانت المرأة قد أدركت ركعة قبل غروب الشمس فعليها صلاة العصر. طيب لو أدركت ركعة طهرا قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس بركعة، يعني لا قبل طلوع الشمس بركعة، فهل تصلي الفجر أم لا؟ بمعنى امرأة حاضت فجلست ومكثت في الحيض 6 أيام، في اليوم السابع أو اليوم يوم الطهر يوم السابع عند طلوع الفجر، طلع الفجر وما زالت السفرة والقدرة تأتيها والإفرازات تأتيها، ثم قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة طهرة ورأت النقاء ونزل عليها ونزلت عليها القصة البيضاء، فذهبت اغتسلت تصلي طلعت الشمس، فهل عليها الصلاة أم لا؟ نعم عليها صلاة الفجر، عليها قضاء صلاة الفجر. لما؟ لأن السلام قال من أدرك ركعة، يعني من أدرك في وقت هذا الوقت ووقت الأداء، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذه المسألة الأولى. فإذا إذا طهرت طهرت بمقدار ركعة فعليها الصلاة، أو حاضت قبل مقدار ركعة فعليها الصلاة. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب، إذا أدركت طهرت المرأة حاضت لا تصلي ولا تصوم، حاضت ثم طهرت قبل غروب الشمس بركعة، قبل غروب الشمس بركعة. قال جمهور أهل العلم الحنابلة والشافعية قالوا عليها إذا أدركت ركعة فعليها الظهر والعصر، إذا أدركت ركعة قبل غروب الشمس من صلاة العصر فعليها الظهر والعصر، وإذا أدركت ركعة من العشاء فعليها المغرب والعشاء. بمعنى إذا قلنا بترجيح المذهب وهذا الراجح الصحيح حتى يجي وقت الصلاة الأخرى، تعال إحنا وين؟ أنت الله خلفك فأفت لو جاء صداع يبك سيد أين كنا؟ لا مش أنت الثاني، أي الله احنا بنضرب عصفورين بحجر الآن اثنين سرح ورا بعض إن شاء الله. ليه؟ إذا أدركت ركعة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر طهر، فأدركت مقدار ركعة فعليها صلاة العشاء وصلاة الفجر، عليها صلاة العشاء وصلاة المغرب، عليها صلاة العشاء والمغرب تلزم بصلاتين. هذا قول الشافعية وقول الحنابلة. أما المالكية والأحناف فقالوا لا، ليس عليها إلا الصلاة التي أدركت ركعة منها، فإذا أدركت ركعة قبل طلوع الفجر فعليها صلاة العشاء، وإذا أدركت ركعة قبل غروب الشمس فعليها صلاة العصر فقط، ولكل دليل. أما الشافعية والحنابلة فقالوا عليها ركعة إذا أدركت ركعة قبل غروب الشمس عليها الظهر والعصر، واستدلوا على ذلك بالأثر وبالنظر. أما الأثر فحديث عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف سئل عن امرأة طهرت قبل طلوع الفجر فقال تصلي المغرب والعشاء، فقال تصلي المغرب والعشاء، يبقى إذا طهرت قبل طلوع الفجر بمقدار ركعة فألزموها بالعشاء وألزموها بالمغرب، كذلك قس على ذلك طهرت قبل غروب الشمس بركعة فعليها الظهر وعليها العصر. قالوا هذا أثر من الصحابة، وقول الصاحب حجة ما لم يخالفه أحد، ولم نجد أحدا من الصحابة قد خالفه. واستدلوا من النظر، قالوا ونحن نقول بأن الشرع جاء بأن وقت العصر وقتا للظهر، لأن وقت العصر وقتا للظهر، لأصحاب العذار المسافر له أن يأخذ الظهر معه العصر. حدث أن سلم لما سافر جمع بين العصر والظهر، وجمع بين المغرب والعشاء، وأيضا جمع في الحج، لكن بعض العلماء يختلفون على هذا الجمع، هل جمع سفر ولا جمع نسك، لا ندخل في هذا الخلاف، لكن ورد من تأصيل الشرع أن سلم صلى الصلاتين جمعا في وقت واحد، في وقت واحد، فقالوا إذا وقت العصر وقت للظهر ووقت العشاء وقت للمغرب. فإن كان هذا بالنسبة للرخصة والترخيص فلأصحاب الأعذار من باب أول، إن كان وقت العشاء وقتا للمغرب ترخيصا وتسهيلا وترفيها للمسافر وللمريض مثلا أو للمطر فقالوا هذا ترخيصا، فإن كان للمرخص له ترفيها فلأصحاب الأعذار، أن يكون لأصحاب الأعذار من باب أول، هذا القياس الأول. أما القول الثاني وهو قول المالكية وقول الأحناف قالوا ليس عليها ثمة صلاة إلا الصلاة التي طهرت فيها، فقالوا عليها المغرب على العشاء فقط دون المغرب، عليها العصر دون الظهر، واستدلوا بأدلة قوية جدا. من أولا الأصل، فالأصل براءة الذمة، الأصل ألا تلزم أحدا من عباد الله جل وعلا بالتكليف ولا بصلاة، الصلاة هذه لا تكلفها أنت، الصلاة لابد لها من دليل، قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولما نام عن صلاة ونسيها قلنا لا يصح أن تكلفهم أن يقضيها إلا أجيبه إلا بدليل، إذ الأصل في العبادات التوقيت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها أمره أمرا جديدا، فليصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم إذن المتعمد لا يصلي لما المتعمد ترك الصلاة متعمدا ليس عليه الصلاة، لأن ما في أمر جديد أن يقضي. لا والله ما معايا واضح، لأنه قال من نام عن صلاة أو نسيها، ولم يقل تعمد، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها. فقالوا إذن الأصل براءة الذنب، فلا نقول للمرأة الحائض التي أسقط عنها الله التكليف فنكلفها بعد ذلك بقضاء الصلاة، ولست معنا دليل، إذ الأصل براءة الذنب. قال والدليل الثاني دليل واضح جدا جلي، هو عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر، من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. وجه الشاهد من أدرك ركعة، وجه الدلالة أنه قال من، ومن من الأسماء المبهمة تعم أي أحد أدرك ركعة من الصلاة قبل غروب الشمس فعليه صلاة إيش العصر، فقال فقد أدرك الصلاة، يعني هذه الصلاة التي أدرك منها الوقت أو الركعة قبل غروب الشمس. لما يقول من يحتمل الرجل، صحيح ولا لا؟ المجنون حتى يفيق، مجنون أفاق ورد الله عليه عقله قبل غروب الشمس بركعة، نقول له صلي أجيب وصلي إيش بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، إذا ليس عليه إلى العصر، هو أدرك، صحيح ولا لا؟ الذي في غيبوبة، الذي يعني دخل غرفة العمليات، البنج هذا أثر على عقلي وغطى على عقلي، ما استفاق إلا قبل طلوع الفجر بركعة. فنقول هنا قال إن سلم من أدرك هذا المريض أيضا يدخل تحت من، لأن من الأسماء المهمة تعم كل أحد، وأيضا ينزل تحتها امرأة حاضر وطهرت قبل سقوط الشمس أو قبل غروب الشمس بركعة، فنقول تدخل تحت من ولا ما تدخل؟ طيب قال إن سلم من أدرك ركعة فقد أدرك هذه الصلاة العصر، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ولم يلزمها بالظهر، لم يلزمها بالظهر، وهذا ظاهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح الصحيح أنها لا تلزم إلا بصلاة واحدة، لا تلزم إلا بصلاة واحدة، ألا وهي صلاة العصر إذا طهرت قبل غروب الشمس، وصلاة العشاء إذا طهرت قبل طلوع الفجر. هذا بالنسبة للمسألة الثانية التي اختلف فيها العلماء. يبقى فروع أيضا تتعلق بها، ألا وهي إذا منعناها من الصلاة فهي منعت أيضا من سجود التلاوة وسجود السهو. طبعا خلافا لشيخ الإسلام تيمية، أن الشيخ الإسلام تيمية يرجح كلام لبعض الأحناف وغيرهم بأن سجود التلاوة أو سجود الشكر هو ذكر، وهي الحائض لم تمنع من الذكر، لأن السلام قال لعائشة رضي الله عنها أرضاها قال نفسي، قالت نعم، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. الشاهد تاتي قال لها افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوف بالبيت، قال افعلي ما يفعل الحج، ومن أفعال الحج أجيبه من أفعال الحج الذكر، يذكر الله لنا في علاه، صحيح ولا لا؟ فمن أفعال الحج أن يذكر الله. قالوا إذن سجدة التلاوة وسجدة الشكر هذه من الذكر، فهي مباح لها الذكر فلها أن تسجد، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل لا صاحب حال الأحوال، ليس لها لا سجود لا تلاوة ولا سجود شكر، بل ليس لها أن تقرأ القرآن وليس لها أن تدخل المسجد. المرأة الحائض ممنوعة من كل هذا فروع عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك السجدة، فسمى الصلاة بأكلها إيش السجدة، سمى الكل بمسمى إيش بالجزء، سمى الكل بالبعض، فإذا جزء الشيء كما قال العلماء جزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه، جزء الشيء يأخذ حكمه إلا ما دل الدليل على خلافه. وهل دل الدليل على خلافه في مسألة ما؟ ده التأصيل مش ظاهر. القائد عند العلماء إيش؟ جزء الشيء. طيب قال الله جل وعلا وإن كنتم جرما فاتطهروا، يبقى الجسد كله لابد. طيب الرجل أخرج يده وعمم الجسد كله بالماء إلا اليد، إيش نقول له؟ لم يتم الطهر. لما الجزء يأخذ حكم الكل حتى تظهر لك، يبقى الجزء الشيء يأخذ حكم إلا ما دل الدليل على خروجه، لأن كل قاعدة لها شواذ أو استثناءات. هات يا باشمهندس أحسنت، لفض فوق فايق، أنت التجاوب الثاني أفضل لك صدقني. لأن عائشة رضي الله عنها لما قال لها مثلا ناوليني الخبر، فقالت يا رسول الله إني حائض، قال حيضتك ليست في هذه، مع أن جزء الشيء يأخذ حكمه، لكن قال لا هنا لا يأخذ حكمه، هذا مستثنى، مفهوم؟ فإذا لما يقول الإنسان من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة، أو من أدرك الركعة من الصلاة فقد أدرك السجدة، وسمى الصلاة بالسجدة دلالة على أن السجدة جزء من الصلاة، فلا بد أن تأخذ حكم الصلاة، ومن حكم الصلاة الطهارة، ومن حكم الصلاة استقبال القبلة، ومن حكم الصلاة أن تتوفر فيها شروط ستر العورة وغيرها من هذه الأحكام التي تتعلق بالصلاة. الغرض المقصود هي ممنوعة من السجود، سجود تلاوة أو سجود شكر، ممنوعة من قراءة القرآن، ممنوعة من دخول المسجد، ممنوعة من الصلوات، ولها أن تقضي الصلاة. الحكم الثاني المتفرع عن هذه المسألة الأم ألا وهي صوم المرأة الحائض، أيضا لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم، لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم لعموم قول سلم، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأيضا قد بين أن السلم أنها تمكث الليالي لا تصوم ولا تصلي، فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على تحريم الصيام والصلاة للمرأة الحائض من أجل الحيض. أما أحوال الحائض في الصوم، فأولا نقول عليها قضاء الصوم إذا طهرت، فعليها قضاء الصوم، وهذا أصالة يوافق أيضا أصول شريعتنا كما سنبين. قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن قضاء المرأة الحائض للصلاة قالت أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فقالت كنا نؤمر، من الآمر؟ إذا تشريع عام، كنا نؤمر بقضاء الصوم، إذا الصوم لابد من قضائه، وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها ترفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو محل إجماع، الإجماع أن تقضي الصوم لا تقضي الصلاة، وهذا يوافق أصول التشريع، لأن الصوم لا مشقة فيه. الصوم الحائض تمكث بالليالي 5 أيام 6 أيام 7 أيام لا تصوم، لها أن تقضي هذه 7 أيام على مدار السنة حتى يأتي رمضان آخر، فهذا تسهيل عليها وتيسير. أما الصلوات فهي متكررة مستمرة فتلحقها المشقة، وعندنا القاعدة لا مستنبطة من الأول الدليل قبل القاعدة، قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلذلك قال علماؤنا المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، فاتسع لها بالنسبة للصلاة لأنها متكررة فيسر الشرع عليها فلم تقضي الصلاة لكنها تقضي الصوم. يتعلق بذلك فروع مسألة الصوم، منها أحوال الصائم إذا صامت طاهرة ثم حاضت ولو قبيل المغرب، يعني طلع الفجر وأمسكت وبياتت النية ثم قبيل المغرب بدقائق حاضت نزل عليها دم الحيض، نقول هذا اليوم فسد الصوم فيه، هذا اليوم فسد الصوم عليك الفطر وجوبا حتى قبل الأذان، لا وجوبا حتى لا تحسبين نفسك من الصوم بمكان أو تصومي تخالف شرع الله لك ولا، لأن الرسول قال لا تصلي ولا تصوم، وهذا خبر يراد به الإنشاء، فعليها قضاء هذا اليوم حتى ولو كما قلنا مكثت أغلب اليوم فعليها قضاء هذا اليوم. المسألة الثانية أو الحالة الثانية من أحوال الصائم أنها طهرت بعد الفجر بلحظة، طهرت بعد الفجر بلحظة، هذه في خلاف عديد من العلماء هل تمسك أم لا، والراجح أنها تمسك لحرمة اليوم، تمسك بحرمة اليوم، وهذا اليوم هي مطالبة بصيامه ولا يقع صيامه. افهموا المسألة، أولا تمسك هذه واحدة احتراما لإيش؟ لحرمة اليوم. الثاني هي مطالبة بالصوم، مطالبة ولا غير مطالبة؟ مطالبة، لأنها صادفت أمرا صحيحا، هي من الطاهرات ليست من الحوائض، فهي مطالبة بالصوم، وصومها إن صامت لا يصح سنبين لمن خلاف الأحناف، وعليها القضاء. طيب كيف بقى هي مطالبة بالصوم؟ علمنا لما مطالبة بالصوم لأنها من المكلفات صحيح ولا لا، وهي طاهرة، إذن الخطاب لها ولغيرها من المؤمنين والمؤمنات، وإن صامت وإن أمسكت حرمة اليوم، لكن هذا لا يعد صوما. لما لا يعد صوما؟ لأنها هي الآن السؤال مرة ثانية طهرت بعد الفجر بلحظة، قلنا عليك الإمساك، والإمساك صوم صح ولا لا؟ إمساك عن الطعام والشراب والجماع صوم، عليك الإمساك، وهذا لا يصح أن يقع منك صوم، وعليك القضاء، فكيف تكون صائمة وليست صائمة؟ صائمة حالا لكن لا يقع شرع. ليش؟ هات شامل، لا شامل وراء أحسنت، لم تبيت النية لا تفوتك مثل هذا، لا تبقى لم تبيت النية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، وأنا قلت خلاف الأحناف، مش قال من لم يبيت النية ها لا الأحناف هم قال أحناف الأحناف هم الذين لا يرون تبيت النية، المالكية يرون تبيت النية مع الشافعية والحنابلة، لكن لهم يقولون تكفي تبيت النية من أول الشهر. فالغرض المقصود قلنا أن السلام قال لا صيام لمن لم يبيت النية، فلذلك نأمرها بالقضاء. الحالة الثالثة إذا طهرت قبل الفجر بلحظة، هذه طهرت قبل الفجر بلحظة فانتهت الصوم فصامت ولم تغتسل، فصيامها صحيح لما؟ لأن الطهارة لا أقول لأن لا مش فعل نفسها، لأن الطهارة ليست شرطا في إيش؟ هذا كلام خطأ. الطهارة شرط في الصيام، لسه أما جركم تنجرون، الطهارة شرط في صحة الصوم. لما حاضت قلنا لا تصوم، لما؟ غير طاهرة. يبقى إذن الطهارة شرط في صحة الصوم ولا لا؟ أرجو أطلع بكم، طب هات ما عندكم. كانت حائضة فلم تصوم، لما؟ والحيض إيش؟ تلبس بإيش؟ بعدم إيش؟ بعدم طهارة. يبقى هي ما صامت لنا عدم طهارة، صح ولا لا؟ طب لما طهرت صح. الله أكبر، إيش الجمال هذا، ممتاز يا بني، والله ممتاز، أحسن الله إليك. نعم، التطهر هو الذي نقول فيه ليس شرطا في صحة الصلاة، لكنها طاهرة، وهذا الراجح الصحيح. فلذلك نقول أنها عليها الصوم وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على حديث الباب. الفوائد المستنبطة إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.